فأكملوا 30 يوما، أي صاموا 30 يوما فلم يرى الهلال، أي أن رمضان لم ينتهي بعد. قال رحمه الله: لم يفطروا، أي يجب أن يصوموا، لأن العدل الواحد مظنة للخطأ، والقول الثاني أنهم يفطرون لأنهم أتموا العدة 30. وهو الراجح لأنهم صاموا باجتهاد عدل فيقبل. ثم استطرد مسألة في نفس الحكم فقال: أو صاموا لأجل غيم، يعني في ليلة 30 من شعبان أتى غيم فصاموا ليكملوا عدة شعبان، فلم يرى الهلال، لم يفطروا، لأن صومهم في إكمال عدة شعبان كان من باب الاحتياط. فعلى قول المصنف أنهم يصومون ولا يفطرون، أي أنهم يصومون 31 يوما، والقول الثاني أنه لا يزاد على 30 يوما، فهم صاموا في بداية الشهر امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا العدة. ويفطرون امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا إلى آخره. ولما ذكر شهادة الواحد وأن الناس أخذوا بها، ذكر بعد ذلك شهادة الواحد إذا لم يأخذ الإمام بشهادته، فقال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله إما لعدم عدالته أو لأمر آخر، قال: صام لأنه رأى الهلال، على قول المصنف رحمه الله. ومسألة ثانية: أو رأى هلال شوال، يعني ليفطروا، قال لكنه رد قوله قال: صام، أي حتى ولو تبين له أن الغد هو العيد لكن ردت شهادته يصوم. وهذا هو القول الراجح. وأما في المسألة التي قبلها فالقول الراجح أنه لا يصوم، فمن رأى هلال رمضان ورد قوله يصوم مع الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس.

يعني شديد. الله أعلم، صلى الله عليه محمد. قل هل يصح أن يقال إن الله تعالى يمكر بمن يمكر عباده المسلمين؟ نعم، الآية. نعم، هل أشرح لكم فرائض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر الفرائض، سبق لكم إذا كان أحد الزوجين من يكون شخصا واحدا أو أكثر من شخص ولم يختلف إرثه من المدلى بهم، من المدلي بهم، وكذلك إذا كانوا جماعة أدلوا بشخص وهم على قسمين، إما أن يستوي إرثهم منها أو يختلف إرثهم منها. واليوم أن ندلي جماعة بجماعة ويستوي إرث كل جماعة من المدلي بهم، والعمل في ذلك أن نضع مسألة للزوجية من غير حجب لأحدهما ولا عول، ونجعل مسألة لذوي الأرحام ونقسمها على ذوي الأرحام بإنزاله منزلة المدلي بهم، ثم بعد ذلك نعمل ما يعمل في المناسخات في الحالة الثالثة، ننظر بين سهام ذوي الأرحام وبين أصل مسألتهم فيما تنقسم، وإما أن توافق وإما أن تبعين، فإذا انقسمت صحت مما صحت منه الجامعة. ونقسم السهام على أصل المسألة، فما خرج فهو جزء سهم ذوي الأرحام، ثم نضرب كل واحد من ذوي الأرحام في جزء السهم ونضعه في الجامعة، ونأخذ مسألة الزوجية كما هي في الجامعة، ثم بعد ذلك تكون السهام واحدة. وإذا كان هناك انكسار في مسألة الزوجية يصحح في مسألة الزوجية، إذا كان فيه انكسار في مسألة ذوي الأرحام يصحح في مسألة ذوي الأرحام. مثال ذلك لو هلك هالك عن أربع زوجات واثنين عم شقيق وعمتين شقيقتين، اثنين عمة شقيقة واثنين خالة شقيقة، نقسمها حتى يتبين. لو هلك هالك عن زوجة وزوجة وزوجة وزوجة وخالة شقيقة، نقدمها على العمة حتى يكون أسهل في إخراج الباقي، وخالة لأب و عمة شقيقة وعمة لأب، عندنا أربع زوجات نعطيهم من غير حجب الربع، يصير أصل مسألة من أربعة زوجات واحد، ذوي الأرحام يأخذون متبقي ثلاثة، تمام. عندنا أربع زوجات والسهم واحد، فنضرب أربعة في أصل المسألة يصير 16، تمام. واحد في أربعة يكون أربعة لكل زوجة، واحد واحد، وثلاثة في أربعة 12، تمام. هنا 12، هنا 16، تمام. هذه الزوجية. ثم مسألة الأرحام، الخالة تنزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة الأب، الأم تأخذ ثلث، فيكون أصل المسألة ثلاثة، ثلثها واحد والباقي اثنين الأب، تمام. الأحمر وينه؟ ننظر بين سهام ذوي الأرحام وأصل مسألتهم. 12 تقسيم 3 منقسمة، دام منقسمة 12 تقسيم 3 سجود السهم كم؟ 4. نأخذ سهم كل، ننقل سهم كل واحد من الزوجات، واحد واحد واحد واحد، ثم نضرب سهم ذوي الأرحام في جزء السهم. ها ها، جامع فوق بعدين 16. واحد في أربعة أربعة، واثنين في جزء السهم اثنين في أربعة ثمانية، يصير مجموع 16 هنا، تمام. المسألة شوف، جماعة اللي هو الخالة، وهذا جماعة وجماعة، أدلوا بشخص لم يختلف إرث كل واحد منهم، خالة شقيقة وخالة لأب، المدلي بهم واحد أم، ولم يختلف إرثهم منه، تمام. ما هو زي المسألة السابقة، خال الأم خال الأب، وعندنا العمة الشقيقة هذه جماعة أدلوا بواحد وهو الأب، ولم يختلف إرثهم منه لأنهم أنزلوا منزلة الأب، لكن عندنا هناك خال شقيق وخال لأب، جعلناه أخ شقيق أخ لأب، واضح، فاختلف إرثهم هناك، لكن هنا عمة الشقيقة عمة لأب يدلون بالأب، خالة شقيقة خالة لأم لأب يدلون بالأم، واضح. باقي حالة واحدة، جماعة أدلوا بجماعة واختلف إرثهم منه، وسيأتي هي مثلا الخالة الشقيقة وخالة أب أم، لا هناك يختلف ليس واحد، نعم. ها ها، أيوة، خالتين شقيقتين خالتين كله نفس، خالتين شقيقتين عمة شقيقة عمة نفس الكلام، اختلف لم يختلف الإرث، واضح. يعني في المسألة السابقة خال شقيق خال أب نزلناه منزلة الأخ الأب وأخ الأم كمسألة افتراضية حتى تكون ذوي الأرحام. استغفر الله واتوب إليك يا رب. ها شو الأرض خلى. طيب عطنا وزعته عليهم. شيخ المسألة الأخيرة عن بعض الجار قال عنه اصبر شوي. يصير معهم حد الزوجين مثل ما سبق لكم، من يكون شخص واحد أو جماعة مدلون بشخص وانقسم قسم يسوي إرثهم يختفي إرثهم، جماعة مدلون بجماعة هذا أربع زوجات، عمتين شقيقتين، خالتين شقيقتين، فهنا يكون ينزل العمات منزلة الأب والخالات ينزل منزلة الأم. واضح؟ باقي جماعة مع جماعة مدري بجماعة لكن يختلف إرثهم، وهي سهلة يعني قريبة من هذه لكن اختلاف بسيط، ويكون هذه المسألة هي آخر شيء في الفرائض إن شاء الله. سنعطيكم بعدها كيفية القسمة، يعني كل اللي درستوه كيف تقسمون أرض لشخص ميت، كيف تقسمون ماله، كيف تقسمون أثاثه، وهكذا اللي هو ثمرة علم الفرائض، بحيث إذا إن شاء الله في الشرح نحفظ البيتين القادمين ونختم الفرائض إن شاء الله. الباقي بيتين ما ختمناها. أستغفر الله وأتوب إليك يا الله. يقول هل يجوز يسمى عبد المكار أو كايد؟ لا ما يجوز، مثل ما أخبرناكم لا يجعل على سبيل الإخبار على سبيل على طريق المقابلة أو بأنه خير الماكرين. يقول أقول أن فلان يمكر بمن يمكر به، فهل هذه صفة مدح فيه في البشر قصده؟ ما في بس. يقول من الفرق بين الكيد والمكر؟ مثل ما قلنا لكم المكر فعل، لذلك الكيد فعل، لذلك الله عز وجل قال عن النساء في سورة يوسف إن كيدكن عظيم. ما هو الفعل؟ دخل يوسف السجن فعل هذا، لكن قول لا ترى بريئين ما سوينا شيء وهم سوين. مثل أنت لو تقول شخص ما أدري ما أعرف ما شفته، هذا بالقول مكر، تضع كرسي خفيف لو جلس سقط، هذا فعل، هذا كيد. لو تشوف آيات القرآن كلها المكر والكيد على هذا التفصيل، مكر قول كيد فعل. شوفوا الآيات القرآن أنتم كلها على هذا الأسف. نعم شد. أي أشد المكر ولا الكيد يا أي أشد؟ أي أشد المكر ولا الكيد؟ الكيد أعظم. كيف؟ ما وصف مكره. لا ما أتكلم عن مكر العبيد، مكر الخالق، مكر العبيد، مكر المخلوقين أشد كيد ولا مكر؟ إيه اللي بيسوي شيء هو القوي، فالكيد أعظم. لكن لو وصف النساء بالكيد إن كيدكن عظيم، ومكر الرجال ووصف الرجال أنا جاوبتك، بس وصف الرجال بإيش؟ ها؟ ليه بالمكر ولا الكيد في القرآن؟ الرجال الرجال. اي ابغى المكر السيء. مكر السيء لكنهم يكيدون كيدا.